بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله وإياه: كتاب الأضاحي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود: سمع جندب البجلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأضاحي جمع أضحية وأضحية، يقال أضحية وأضحية فيها لغات، أضحية فيها لغات، أضحية وأضحية وجمعها أضاحي، وأضحية وجمعها أحايا، وكذلك أضاحي أضحى جمع أضحى، أضحى وأضحى جمع أضحى، مثل أرطى فأرطى، أضحى جمع أضحى، وضحية جمع ضحايا، وأضحية وأضحية أضاحي، أربع لغات. والأضحية هي الذبيحة التي تذبح أيام عيد الأضحى، تذبح بنية للتقرب إلى الله عز وجل. أيام الذبح أربعة أيام على الصحيح من أقوال أهل العلم: يوم العيد وأيام التشريق ثلاثة، وقيل أيام الأضاحي يوم العيد ويومان بعده، وقيل يوم النحر وحده، وقيل إن الأضاحي تستمر إلى نهاية سنة الحجة، ولكن هذا قول الشاذ. والصواب أن أيام الذبح أربعة أيام: يوم العيد ثلاثة أيام بعده. وفي هذه الحديث دليل على أن الصلاة قبل الخطبة، كما في هذا الحديث: صلى ثم خطب، أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وفيها أن الأضحية تكون بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد مكانها، كما سمعنا في هذه الأحاديث: من ذبح قبل الصلاة فهي أضحية، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قولوا بسم الله تكتب بالألف بعد الباء، بخلاف ما إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم تكتب الباء بعدها السين مباشرة، لكن بسم الله باء وألف ثم السين ثم البيء. قل أضحية سنة عند جمهور العلماء، سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على القادر على المسلم، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة والشيخ ابن تيمية وجماعة. والمشهور عند الأحناف أنها واجبة على المقيم إذا كان يملك الإصابة، ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على المسر إلا الحاج، وقيل واجبة على المقيم بالأبصار دون المسافرين. والذبح في الليل جائز مع الكراهة عند بعض العلماء، وذهب مالك والجماعة إلى أنه لا يجوز الذبح بالليل ليالي الأيام، وهي شعيرة عظيمة وهي سنة الخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والقول بأنها واجبة على المسلم قول قوي قادر، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه قال الفقير إذا استدان أرجو أن يخلف الله عليه يضحي، وكذلك أيضا ولي اليتيم له يضحي، فهي شعيرة عظيمة ينبغي إعلانها، ويبغى أن يتولى ذبحها بنفسه قدر ويعلنها في بيته يأكل ويهدي ويضحي، تعلن هذه الشعيرة العظيمة في البيوت. وما يفعله بعض الناس يكونهم يعطون دراهم لبعض المؤسسات اللي معهم خارج البلاد، هذا خطأ، هذا غلط وخالف للسنة. السنة تذبح في البيت، تذبح في البيت تظهر هذه الشعيرة، تولها بنفسك تأكل وتهدي وتضحي، وتكون هذه الشعيرة ظاهرة تعلمها الخاص والعام، الأولاد والنساء كلهم يعلمون هذا. أما كنت تعطي دراهم تذبح في تذبح خارج البلاد في البوسنة وفي الهرسك كما يفعل بعض المؤسسات، يجمعون دراهم ويذبحونها هناك، هذا مخالف للسنة. ولكن الإنسان يضحي ببيته، وإذا حب أن يتبرع بدراهم لمن يضحي هناك للفقهاء لا بأس، تبرع لهم دراهم يضحون هم. أما أضحيك أنت تذبحها في بيتك. كذلك بعض الناس يقول عنده وصايا، عنده 6 أو 7 ضحايا روحها في الخارج تذبح في خارج، هذه الوصايا عليك أن تذبح أنت بنفسك، تولها بنفسك، أنت المسؤول عنها. من يعلم أنها ودية هناك وذبحت كما ينبغي؟ ومن يعلم أنها ذبحت عند مسلمين؟ بعض يتسمون باسم الإسلام ما يعرفون أن الإسلام إلا اسم في بعض الجهات، هذا من الأغلاط التي ينبغي للمؤسسات إذا جمعوا يبينوا لهم أنه ينبغي الإنسان أن يضحي في بيته، وهذه تجمع تبرعات للفقراء الذين ما يستطيعون الأضحية لا بأس، تبرع لهم يضحون على أنفسهم. أما وضحها كانت تذبحها في بلدك، وكذلك الوصايا في بيتك، أظهر هذه الشعيرة وكل منها وحدي وتصدق، ونشي أولادك وأهلك على معرفة السنة وعلى إظهارها. لكن كسل بعض الناس عدم مبالاة، وكسل أيضا حتى أن بعض الصدقة صدقة الزكاة صدقة الفطر ما يخرجها، ما يستطيع يخرج صاع عنه عن كل واحد من أهل بيته، يتولاها بنفسه ووزعها يروح يعطيها بعض الجمعيات لا بأس، والجمعيات تجتمع عندهم الزكوات، ويستطيع ولا يستطيع تفريقها في وقتها، يكون عندهم شيء زائد أنت وزعها بنفسك، الحمد لله صدقتك وعنك عن أولادك وزعها بنفسك، واذبحوا حتى بنفسك، والمؤسسات تعطيها شيء آخر. نعم، أصحاب الوادي بعد ارتفاع ارتفعت الشمس قد رمح ومضى مقدار صلاة العيد والخطبتين. نعم، لا في مكة يكفي الهدي، الحاج يكفي الهدي، لكنه يفطي أهله تذبح الأضحية في بلده، والهدي إذا كان حج هدي في مكة والأضحية في بلده. نعم، يحدد الهدي، الهدي واحد، إذا حب يتطوع لا بس، إذا حب يتطوع لا يضحي في بلده ويهدي. نعم، لا بس يوكل مسلما ويحضرها ويحضر ذبح. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم، وهذا الصريح في أن الأضحية يبدأ وقتها بعد الصلاة، صلاة العيد والخطبة، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم ليس أضحية وإنما هو لحم عادي. وفي دليل على أن أبا بردة بن يار ذبح قبل الصلاة وتعجل وأطعم أهله وجيرانه، قال هذا يوم يشهى فيه اللحم كما سيأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شاتك شات اللحم ليس أضحية. فقال إني عندي عناق، فالله هي خير من السكتين، هي خير يعني شبابها طيب معز من البعض، فقال تجيك ولا تجي على أحد بعدك. أمرهن البحر هذه خصية، هذه الخصية الشريعة عامة إلا ما دل الدعاء التخصيص، قال تجيك ولا تجي على أحد بعدك، هذه خصية، وإلا فإن البعض لا بد أن يتم له سنة. لكن أبو بردة بن رياض ذبح عناق لم يتم لها سنة فأجزت عنه خصوصية له. نعم، لا ما قال، ما وين وين الكلام، ما يخالف النص شيخ الإسلام هذا النص. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أن خاله أبا بردة الرسول قال تجزيك ولا تجزي على أحد بعد الصريح نص، ما يصال العلماء يصدمون النص، لكن قد يتأولون التأويل الآخر لكن ما يصادم النص. نعم، ونعم سيأتي أيضا كذلك عقبة كذلك خصفا بعتود وهو جدع من البعض الذكر من البعض خصه به. نعم. عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار رضي الله عنهما ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. نعم، الصريح صريح لأنها لم تكن خصوصية له، جذعة من المعز لا بد المعز يتم له سنة، هذه جذعة من المعز لكنها شبابه طيب خاصة بذلك. قلوا هذا يوم اللحم فيه مكروه، فيختلف في هذه اللفظة، قيل فيها يوم اللحم فيه مكروه، اللحم بفتح الحاء، اللحم فيه مكروه، يعني قال العلماء ان تأويل ذلك ان عدم ذبح الأضحية وعدم التضحية وتوزيع اللحم في هذا اليوم مكروه، عدم التضحية في هذا اليوم، اللحم فيه مكروه يعني عدم التضحية في هذا اليوم وعدم الذبح والتوزيع على الأهل مكروه. وقيل المعنى التضحية بما لا يجزئ ذبح غير المجزي من اللحم مكروه، مكروه أن يذبح تضحية لا تجزي أو أن يضحي بما لا يجزي مكروه. وقيل المعنى أن اللحم هي مكروه يعني شاق في هذا اليوم، اللحم فيه مكروه وشاق في هذا اليوم، الناس يضحون فطلبوا اللحم في هذا اليوم مكروه بمعنى شاق. ورود هذا اللحم فيه مقروم بالميم من القرب، قربت الشمس

خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن سلمة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثنا ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاوم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه. هذا أيضا معنى لفظ مقروم. مقروم يشتهى فيه اللحم. هيا اللحم فيه مقروم هناك وهذا يشتهى فيه اللحم. هاي تفسير مقروم. نعم رواية مقروم يعني يشتهى فيه اللحم. نعم. من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه يعني حاجة من جيرانه محتاجين حاجة لحم فذبح تعجل قبل الصلاة. نعم. كأن رسول الله وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها. قال فرخص له. قال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وانكفى رسول الله على يعني شك هل بلغت الرخصة وصدق في الحديث فأن الرخصة خاصة به لم تبلغ غيره. نعم. قال وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. نعم. وفي دليل على تعداد الأضحية أن يضحي بكبشين ولذلك ضحى النبي بكبشين يضحى بكبشين أو بثلاثة فلا حرج. نعم. ولكن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته وإذا ضحى بكبشين أو ثلاثة فلا حرج لأن النبي ضحى بكبشين. نعم. سيأتي الحديث بعد هذا عن النبي قيده في ذبح الإمام وفي كلام عليه. نعم. لكن الحديث الآن المرة كلها مقيدة في الصلاة بعد صلاة العيد. نعم. فإذا صلى العيد ومضى صلاة الخطبتان فإنه يبدأ وقت الوصية. أما في البوادي التي فإنه بمقدار إذا طلعت الشمس ارتفعت الشمس ومضى مقدار صلاة الخطبتين يضحون. نعم. وحدثنا محمد بن وحدثنا محمد البوادي ما فيها عيد ولا جمعة. صلى الجمعة والعيد في البوادي. بوادي العيد والجمعة صلى في المدن والقرى شرطها الاستيطان. أما البوادي والصحاري والمسافرون ليس عليها جمعة ولا عيد إنما يصلى الجمعة والعيد على أهل القرى والأمصار. ولهذا يغلط بعض الناس إذا سافروا بعض الناس يسأل بعض الناس في أسئلة بعض الناس يطلعون في كذا ويصلي بعض الجهال يصلي بهم جمعة في البر أو في الصحراء وبعضهم كذلك لهم اجتماعات في الحج في مكة في ضواحي مكة حجاج يستمعون يقيمون الجمعة بعض الجهال هذا من جهله لا تصح صلاة الجمعة عليهم إعادة الجمعة ما تصح إلا في القرى والأمصار، أما الوادي والمسافرون ليس عليهم جمعة ولا عيد. نعم. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. نعم، فأمر من ذبح قبل الصلاة، كلها حديث صحيح قبل الصلاة، إذا صلى العيد بدأ الذبح. نعم. الله عنك خطبة بعد الصلاة، كما مر في الحديث النبي صلى ثم خطب، خطبتان بعد الصلاة، من ذبح بعد الصلاة لكن قبل مع الخطبة يعني لحظة ثم قبل بعد الصلاة، فلا يجزيه لأن ظاهر الحديث أنها بعد الصلاة مقيد تقييد الصلاة. نعم. وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. يقال أضحى، الأضحى بفتح أضحى، صلاة الأضحى، أما بكسر أضحى في مصر أضحى يضحي أضحى، الأضحى أو عيد الأضحى بفتح. نعم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم من يذبحوا قال من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح إلا أن يعسر لا تذبحوا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وحدثنا محمد بن حاتم قال في العالم لا بد أن تكون مسنة تذبح في الأضاحي سواء من الإبل أو البقر أو الغنم إلا الضأن فإنه يجزي غير المسنة، والمسن من الإبل ما سمى له 5 سنين، والمسن من البقر ما سمى له 2 سنين، والمسن من الماعز ما سمى له 1 سنة إلا الضعن فهو يجزي الجزع. نعم. لا تذبح إلا مسن إلا أن تعسر عليكم فتذبح جزعة من الضعن، ظاهره أنه لا يذبح إلا الجزع إلا إذا عسر عليه، لكن الأحاديث الأخرى دلت على أنه يذبح الجزع من الضعن ولو لم يعسر عليه المسنة، ولو وجد المسنة فإن الوضع جزع من الله يجزي. نعم. عفى الله. نعم، هذا المفهوم ألغاه الحديث الأخرى، مفهوم الحديث أنه لا يجزي جزع من الله إلا إذا عسر عليه المسنة، لكن هذا المفهوم ألغاه الحديث الأخرى التي دلت على أن يرخص في الجزع من الله مطلقا. جاهل بإيش؟ لا يسأل أهل الخبرة. نعم. عفى الله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يكون نحر بعد نحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الصلاة وبعد أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله فقال لا يجوز أن ينحر حتى ينحر الإمام، يصلي ويخطب ثم ينحر ثم ينحر الناس بعده. لكن كيف يعرف الناس أن الإمام نحر؟ قال لا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينحر في عند المصلى، يصلي ثم ينحر حتى يراه الناس ثم ينحر الناس بعده. لكن إذا كان ينحر في بيته ما يعلم الناس، لكن الأصل السنة أن ينحر في المصلى. وتأول الجمهور هذا على أن المراد الزجر من التعجل والمبادرة في الذبح، لئلا يفضي به ذلك إلى الذبح قبل الصلاة. جمهور قالوا يجوز أن يذبح ولو يذبح الإمام يجوز أن يذبح بعد الصلاة، لكن المقصود هذا الحديث الزجر عن المبادرة والتعجل لئلا يفضي به المبادرة إلى الذبح قبل الصلاة. وأما الإمام مالك فإنه ذهب إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام على ظاهر الحديث. نعم عفى الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود عتود فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. نعم، وهذا العتود هو الذكر من المعد الجذع، وهذا جذع أمر عقبة أن يضحي به، وظاهر هذا أنه خصوصية أيضا هذا لعقبة ضحى بالجذع مثل أبي بردة فقال ضحي به أنت. وبهذا تأوله العلماء الشافعي وغيرهم وذكر البيهقي أن هذا أن هذا خصوصية له، وقال النووي وهذا هو المتعين يحمل على أن خصوصية له، كما أن أبا بردة بن نيار ضحى بالأنثى الجذعة من المعد، وعقبة ضحى بالعتود والجذع من المعد في الذكر. أبا بردة ضحى بالأنثى جذعة من عقبة بالذكر جذع من الذكر من المعد. نعم من الذكور. نعم عفى الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع، فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وحدثنا يحيى في مشروعية تضحية بالأملح والأقرن، إحباب تضحية بالأملح والأقرن والكبش والذكر، ولهذا ضحى من بكبشين أملحين أقرنين، الكبش والذكر في مشروعية الأضحية بالذكر من الغنم من الضأن، وأن يكون أملح وأن يكون أقرن. الأملح هو الذي فيه بياضه خالص، وقيل الذي فيه بياض وسواد، وقيل الذي فيه بياض حمرة، وقيل الذي بياضه ليس بصافي، والأقرن الذي له قرن فيه استحباب التسمية بالكبش بالذكر، وأن يكون أملح وأن يكون أقرن. وفي مشروع التسمية عند الذبح والتكبير ووضع الرجل على صفحة العنق لئلا يضطرب، كل هذا من السنة. وجواز التضحية بالعدد من الغنم، ولهذا ضحنا بالكبشين عدد، وهذا كله يسمي يقول بسم الله والله أكبر، كل هذا مشروع وضع الرجل على صفحة العنق لئلا يضطرب الأضحية. نعم عفى الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال وسمى وكبر. نعم، فيه استحباب تولي الإنسان ذبح الأضحية بيده بنفسه إن تمكن إن كان يستطيع، وإلا وكل مسلما. قال العلماء ينبغي أن يشهدها يحضرها أن يذبح بيده، فإذا أمكن أن يذبح بيده فالأضحية بيده فهو أفضل، وإن كان لا يحسن أو يشق عليه ولا يتوكل فلا بأس أن يوكل المسلم، لا حرج التوكيل حتى مع القدرة لا يجوز التوكيل. نعم نعم يجوز مع الكراهة فهو أولى. نعم عفى الله. وحدثنا يحيى بن حبيب قال ما يجوز ما يجوز إقرارهم في جزيرة العرب أو إبقائهم حتى ومكنوا. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش نقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ نعم قال مدية هم نعم هل أمي المدية؟ ثم قال اسحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. نعم في هذا مشروع هذا الكبش مشروعية أنك يطأ في سواد ويبرك في سواد، يعني أنه في سواد في عينيه وفي ركبته، يطأ وفي رجله يطأ في سواد، يعني في رجل سواد وفي عينه سواد وفي ركبته سواد، يعني إذا كان أملح في سواد في عينيه وفي رجله وفيه مشروعية سحل المدية وهي السكين، مدية السكين سنها حتى تكون حادة، لأن هذا أسرع في إزهاق روح بهيمة، وهذا من الإحسان في الذبح، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، الشفرة هي السكين وقال الشفرة يحدها يسنها حتى تكون حادة، فإذا ذبح تكون سريعة ذبح تزق الروح، ولهذا قال وليريح ذبيحته يريح يريح ذبيحته يريحها بإسراع الأمرار في الذبح وشحن السكين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم يشحذيها يسن السكين حتى تكون حادة، والحديث الآخر وليريح ذبيحته ليحسن الذبح أحسن الذبحة الهيئة، هذا من إحسان الذبح، من إحسان الذبح أنك تحد السكين حتى تريح الذبيحة تشحذها. نعم نعم نعم النجد الشيء تختلف. نعم في الغالب يكون فيها هي نجد يكون فيها غالبا تكون سواد ويكون فيها بياض حسب يعني اختلاف الغالب، بعضها يكون فيها أسود وبعضها أبيض وبعضها يكون فيه يطأ في سواد ويبرك في سواد، يعني يكون فيه سواد في العين وفي الرجل وفي الركبة. يعني هذا تخبر عن الواقع، أن الواقع ذبح كذا، أن الواقع أنه ذبح منها على هذا الوصف، وهي على أنها على الأملح يعني لا ينبغي لا يكون أملح يعني بياض خالص، بل يكون فيه سواد في عينيه وفي فمه وفي ركبته، ما يخرج عن كونه أملح. نعم يكون هذا جميل، يعني قد يكون جميل لكن أبيض لكنه يطأ في سواد ويبرك في سواد فمعناه أنه في فمه سواد وفي ركبته سواد وفي رجله سواد مع اللون الآخر يكون جميل، هذا فيه ولهذا قال العلماء حب استثمارها واستملاحها يكون جميل فيه جمال بخلاف إذا كان أسود خالص أو أبيض خالص. لكن إذا كان أبيض وفي سواد في عينيه وفي فمه صار في جمال، وهذا كله باب الاستحباب. وإلا أي حشاة يذبحها وليس فيها مانع كما الشروط الحمد لله. نعم. طبعاً بالنسبة للمسنة. ها؟ بالنسبة للمسنة هل هناك فرق بين الثانية والرباع في الأفضلية؟ ها؟ مسنة إيش؟ مسنة الثانية والرباع أو السدس. هل هناك أفضلية بينهما ورد في هذا الشيء؟ لا. المهم كل ما كان أطيب لحم وأرفع الفقرة فأفضل. نعم. أفضل. الأصل الأضحية لأهل الأمصار. الأصل الأضحية لأهل الأمصار في كلام أهل العلم. بعضهم يرى أنه لا يضحي، بعضهم يرى أنه يضحي. لكنه إذا كان في بلده له أهل في البلد يصلي أهل يذبحون الأضحية في بلده، وإن جمع بينهم فلا حرج. بعضهم يرى أنه يكتفي بالحج مع الأضحية، يكتفي بالهدي. نعم. وحدثنا إذا الحج مسافر يقول الحج الأضحية للمقيم ليس للمسافر. الأحلاف وغيرهم. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنى العنزي. نعم. في مشروعية الدعاء. اللهم تقبل محمد وآل محمد. اللهم تقبل محمد وآل محمد وآل محمد. في سنة سنبي وكبر فقل اللهم تقبل مني. في الأخر اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من إبراهيم خليله. ومن محمد النبي. نعم. يعني عمل لم يضحي من أمة محمد، هذا من حجة من يقول أنها الأضحية ليست واجبة مستحبة. قال محمد وآل محمد، وقال في التفسير الثاني عمل لم يضحي من أمة محمد. نعم. الأموات والأحياء جميعا. نعم. هنا هذا من أدلة هذا. نعم. قال عن ابن لي لأن الإسلام أقر على ذلك ولم ينكر عليه، دل على مشروعية الأضحية على الأموات خلافا لمن قال لا يشرع. بعض الناس قالوا أنها غير مشروعة على الأموات، هذا ليس بالصحيح. الصواب أنها مشروعة الأضحية تكون على الحي والميت، على الحي والميت، ولكن لا يخص الميت بأضحية إلا إذا كانت وصية، يكتفي بأضحية عن نفسه وعن الأحياء وعن الأموات، وإن خصه فلا حرج. فمن الناس من قال أن غير مشروع الأضحية عن الأموات، قال بعض هذا ليس بصحيح. ومنهم من قال تجوز إذا وحى عن الميت تجوز ولكنها غير مشروعة، وذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والمشروع عن الفقهاء أنها مشروعة على الأموات وعلى الأحياء، هذا هو الصواب. لكن بعض الناس غلوا بعض العامة في نجد الأهل القريب، ويوجد هذا عند العامة أنهم يضحون على الأموات ولا يضحون على الأحياء، عكس تجد بعض العامة لا يضحي. فقلت له لما يا فلان تضحي؟ قال والله أبوي موجود عندنا لا حاجة للأضحية، الأضحية عن الميت أنا ما لي أموات. أبوي موجود عندنا، هذا غلط. روح على نفسك أنت على أهل بيتك، الأضحية سنة على الحي قبل الميت، تشرك الميت لا بأس. فهذا هو لي غلو. قابلهم بعض العلماء قال ليست مشروعة على الأموات مطلقة، قرأ على هذا بعض المعاصرين كتبوا فيها كتابات قالوا أنها غير مشروعة على الأموات، وهذا ليس بصحيح. وتوسط الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال أنها جائزة إذا ضحى الميت تجوز، ما نقول غير جائزة لكنها غير مشروعة. يعني نقول أنها مشروعة على الأحياء والأموات، لكن يبدأ بالحي قبل الميت، وإذا أشرك الأموات فالحمد لله أو خصهم بالأضحية لكن يكونوا يشركهم أو لا. قال أبو أيوب كان رجل يضحي بالشتى عنه وعلى أهل بيته فيأكلون ويطعمون. نعم. كمل الحديث عشان في الوقت. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع. كل من خرج عن البلد ما عليهم، اللي يخرج عن البلد ما يقوم الجمعة، ما تقوم الجمعة إلا في البلد حتى ولو غير متفق، يخرج عن البلد ما يصلي جمعة. نعم. ما يصلي جمعة إلا في الجوامع في البلد. نعم. يقول هل مجرد معاونة المشركين على المسلمين بالعمل الظاهر يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام أم أنه يشترط مع معاونتهم محبتهم القلبية؟ الأصل هي المحبة، الأصل المحبة القلبية ثم ينشا عنها، هذا هو الأصل. التولي هي المحبة، محبة الكفار ثم ينشا. نعم. ويقول ما مراد الشيخ حفظ الله عنك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله في نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هل هو المعاونة الظاهرة أم أنها المحبة القلبية أو كلا؟ بس الجواب جواب الثاني مثل الجواب الأول. لا، اتفق الله جميعا، ورزق الله جميعا.